والجهاد كغيره من العبادات التي شرعها الله عز وجل. شرع الله عز وجل لنا الصلاة والصيام والحج والزكاة، فكل هذه العبادات كالحج كالجهاد في سبيل الله تماما، لها شروط ولها أركان ولها واجبات، وليس كل من قام بالعبادة قبل الله عبادته. كثير من الناس يعبدون الله عز وجل، يصلون لكن لا يقبل الله صلاتهم، ويصومون لكن لا يقبل الله صيامهم، ويحجون ويزكون ويجاهدون ولا يقبل الله عز وجل حجهم ولا زكاتهم ولا جهادهم في سبيل الله. لماذا؟ لأن عبادتهم لم تجتمع فيها الأركان والشروط والضوابط الشرعية. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يصلي المغرب قبل غروب الشمس، هو حريص من شدة حبه للصلاة وحرصه على الصلاة، قام وصلى المغرب قبل أن تغرب الشمس، وجاء ببقية أركانها وشروطها، فقط صلى قبل غروب الشمس صلاة المغرب، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة بالإجماع ولا تقبل صلاته والعياذ بالله. فكذلك أيها الإخوة، كثير من الناس اليوم متحمس للجهاد ويحب الجهاد ويقوم بالجهاد، لكن جهاده باطل ومردود عليه. لماذا؟ لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لمن أراد أن يصلي أن يتعلم طريقة الصلاة الصحيحة، وكذلك يجب على من أراد أن يجاهد في سبيل الله، يجب عليه أن يتعلم طريقة الجهاد الشرعي، وإلا فإن جهاده مردود عليه.